بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي كلمة بسيطة كده، بما إن خلاص فاضل يعني حوالي ساعتين تقريبا أو ساعتين ونص على يعني بداية موسم هو أفضل وخير المواسم. يعني في موسمين يعني فعلا أنا بالنسبة لي ما فيش لا عدل له، رمضان والعمرة. رمضان والعمرة الموسمين دول اللي بيعيشهم صح وبيستغلهم صح بيطلع منهم إنسان تاني، بيطلع منهم غير ما دخل، بس اللي يشتغل فيهم صح. تمام. فأول حاجة محتاجين إن إحنا نراجع، إحنا اتكلمنا قبل كده عن فضل رمضان وأهمية رمضان، واتكلمنا إن في شهر رمضان بتفتح أبواب الجنة. يعني بعض العلماء قالوا يعني أبواب الطاعة بتبقى سهلة في الوقت ده، وتغلق أبواب النار، يعني أبواب المعصية بتبقى صعبة. تمام كده. وتصفد الشياطين، يعني تأثيرها بيقل. يعني كل حاجة حوالينا بتقول إيه؟ بتعين الواحد ان هو يشتغل، ان هو يجتهد. خلاص انت مفيش حاجه مكتفاك، مفيش حد ماسكك، الشياطين اللي كانت بتوسوس خلاص انت لوحدك. فاللي مش هينطلق في رمضان هينطلق امتى؟ اللي مش هيتحرك ويشتغل ويعبد ربنا سبحانه وتعالى في رمضان هيعبد ربنا امتى؟ خلينا نراجع ان كل البلاءات اللي احنا فيها واللي الامه فيها بسبب ذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل بلاء الا بذنب. مفيش بلاء بينزل على اي حد مننا إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. ورمضان هو شهر التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل كل يوم عتقاء من النار. ورمضان ده شهر المغفرة والدعاء مستجاب، يعني خيرات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وحتى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي من قفل المساجد والتضييق اللي حاصل ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة كان بيكلم الصحابة وبيحكي لهم على الأيام اللي احنا فيها دي. انتوا متخيلين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي للصحابة عن ناس، عننا ناس هيجوا وهيعملوا أعمال صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ قال: للعامل فيهن، يعني اللي يشتغل في الأيام الصعبة دي، أجر 50 منكم. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، منا أم منهم؟ يعني أجر 50 صحابي ولا أجر 50 واحد منهم؟ قال: بل منكم. ياخد أجر 50 من الصحابة. أنتم متخيلين الثواب والأجر؟ طبعا لا يفهم إن إحنا نبقى زي الصحابة لأن هم أعمالهم كانت كتير جدا، لكن المضاعفة في الأيام الصعبة دي مش ضعف ولا 2 ولا 10، مضاعفة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فاللي يشتغل في الأيام الصعبة وقت المساجد مقفولة، وقت اللهو ووقت الغفلة، اللي يشتغل في الوقت ده هياخد إيمان غير أي وقت تاني، وهياخد ثواب وحسنات غير أي وقت تاني. فدي فرصة يعني ما يعني مش هتتعوض. الله أعلم رمضان اللي جاي إيه اللي هيحصل فيه. يعني كثير يعني في ناس كتير ومشايخ كتير بيتكلموا إن خلاص دي أحداث الساعة، وإن علامات الساعة بدأت تظهر، وإن ممكن في أي وقت تقوم حرب بين الدول، وزي ما احنا شايفين العالم كله متوتر دلوقتي. فمش عارفين هل هيجي رمضان جاي علينا ولا لأ، ولو جه رمضان الجاي هنبقى في سلم ولا في حرب ولا ايه اللي هيبقى حاصل. فرمضان ده فرصة، فرصة لان هو يعني يرفع البلاء عن الأمة. تمام. وفرصة ان يرفع البلاء عن كل واحد مننا. ما هو كل واحد مننا عنده مشاكله وعنده همومه وعنده أحواله، يعني كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد مننا له حاجات نفسه يعملها، وله حاجات نفسه يحققها، وحاجات نفسه يبطلها. فده شهر، جه شهر رمضان، شهر فرصة ان احنا نتغير، فمحتاجين ان احنا نركز فيه. ما ينفعش نتعامل مع رمضان زي الايام العادية، ما ينفعش. ليه؟ لان ده شهر مختلف، ثواب مختلف والاجور مختلف. عشان كده ان شاء الله نحاول كل يوم يبقى فيه كلمة خفيفة زي اللي احنا بنقولها دي، بس هتبقى بالليل، عشان دايما ايه، ما نكسلش، ما نغفلش. تمام. طبيعي ان احنا هندخل رمضان ما ننتظرش ان احنا هنخش بقى الصيام والقيام والبكاء، ده مش هيحصل في يوم وليلة. الحاجات دي هتيجي مع الوقت ومع المجاهدة. تمام. لكن طبيعي ان في البداية هيحصل كسل، هيحصل فطور، هنسى شوية، هتروح عليا نومة، بس انا بجاهد وشغال، ولو وقعت هقوم واكمل تاني. على نص رمضان لا، يبقى في تحسن. على العشر الاواخر بقى تيجي بقى ليلة القدر، يبقى انا خلاص بقيت مركز، وبقيت بقى لي بقى 20 يوم بعبد ربنا وخلاص، والدنيا تمام والاوراد ظبطت، نخش بقى ليلة القدر. ما تضيعش مننا، خير من 1000 شهر، ثواب لا يعدله ثواب. بعض العلماء قال لك اكتر من 83 سنه عباده. تمام. فمحتاجين ان احنا نركز طيب هنعمل ايه؟ رقم واحد الفرائض. ما احنا مش هنقعد نتكلم في القيام وفي القرآن وفي الذكر واحنا الفرائض عايزين نظبطها. يعني ايه الفرائض؟ يعني كل صلاة تتصلى بالسنن بتاعتها، بالتحابيش بتاعتها. يعني انت عندك الفريضة، اول حاجة خالص الواحد يتوضأ من قبل ميعاد الصلاة، وبعدين الأذان هيؤذن، فأقول إيه؟ أردد الأذان وأقول الذكر بعد الأذان، وبعد كده أقعد أدعي مثلا شوية ولو دقيقة، وبعد كده أصلي الفريضة في أول وقت، ما أخرهاش، يعني نصلي الفريضة في أفضل في أول وقتها. وبعد ما أقول الفريضة أقول أذكار الصلاة أقولها كلها، وبعدين أدعي دعاء خفيف كده، يعني نجيب الصلاة، وبعدين لو في سنة قبلية أو سنة بعدية أعملها. يبقى أنا الخمس فرائض بعملهم على أحسن وجه. يبقى دي كده صفقة، يعني مش عايز أقول لو الواحد ما عملش غيرها في رمضان والله العظيم خير كبير جدا. إن أنا الخمس فرائض في وقتهم بالسنن بتاعتهم، وهي والله كلها سنن بسيطة جدا، يعني سنن الصلاة كلها ما تجيبش 10 دقايق، تمام؟ والفريضة نفسها، الصلاة نفسها برضو ما تجيبش، ما تكملش، يعني بنتكلم في حاجات بسيطة، 10 دقايق ولا ربع ساعة كل ساعتين أو كل 3 ساعات، لكن هنعان بيهم وهنوفق بيهم. يعني الصلاة لما بتظبط، إذا كانت بتصلح يوم القيامة، يوم القيامة أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، كل حاجة تبقى تمام. فإحنا لو ظبطنا، إحنا هنظبط اليوم من الفرائض بتاعتنا، إن إحنا نظبط الفرائض، ما نجيش بقى ما نكسل أو نأخر أو نضيع، ونحاول إن إحنا نركز في الصلاة ونبقى خاشعين، نجاهد على قد ما نقدر. زي ما قلنا طبيعي إن الواحد هيبدأ بشوية مش في قمة النشاط، بس مع الوقت الدنيا إن شاء الله يبقى في تحسن، تمام؟ يبقى دي أول صفقة. تاني صفقة نحاول بقى إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة نصلي تراويح مع بعض، خلاص هيبقى حاجات خفيفة، يعني مش هنطول إن شاء الله، ويبقى في كلمة كده إيه بعد ما بين التراويح أو بعد التراويح لسه هنظبطها إن شاء الله، تمام؟ وبالليل بقى خالص قبل الفجر كده برضو نحاول نصلي ولو ركعتين كل واحد لوحده، أو لو نصلي مع بعض أذكار الصباح وأذكار المساء نقولها، حتى لو بنعمل أكل أو بنعمل حاجة نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء. الدعاء بقى، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، ده شهر الدعاء. يعني أنت عندكم آيات الدعاء جت في وسط آيات الصيام. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن شهر رمضان وكتب عليكم الصيام، وبعدين في نص آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني ربنا قريب، فإحنا ندعي بقى، ندعي لينا والأهلنا والولادنا والقرايب، ندعي بخيري الدنيا والآخرة. ربنا قدير إنه يحل لنا مشاكلنا كلها سبحانه وتعالى. ندعي إن إحنا ربنا يجعلنا من الأولياء، يا رب اجعلنا من الصالحين، أي هم أي حزن. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء اللهم إني، اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب. يعني ربنا يكفي الإنسان كل همومه وكل مشاكله. فندعي في كل وقت، الواحد طول ما هو صايم دعاء مستجاب، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، بعد الصلاة بعد كل صلاة الدعاء مستجاب، في السجود الدعاء مستجاب، في التلت الأخير من الليل الدعاء مستجاب. يعني أوقات الإجابة الواحد وهو بيفطر الدعاء مستجاب. نحاول ندعي في كل الأوقات دي، حتى لو دعوة بسيطة ندعي طول اليوم، ندعي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله يعني ربنا قادر إنه يحل لنا مشاكلنا كلها، خلاص. وان شاء الله كده نجتهد، خلاص فاضل ساعتين، ونحاول ان احنا نظبط النوم، ننام كويس وناكل كويس عشان ما نبقاش نايمين على نفسنا واحنا بنصلي. نثبت مواعيد النوم ونحاول ننام، اللي عاوز يسهر بقى طول الليل ماشي، اللي عاوز ينام شويه بالليل عشان يبقى فايق مفيش مشكله، بس اهم حاجه ايه؟ ما نلخبطش في النوم يعني. بس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.